أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة تمام. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة تمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أحبابنا في الله، وها نحن ما زلنا نكمل الطريق خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أننا نتكلم عن أبواب خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما اليوم فإننا نتحدث في طريقك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أنك في هذا الطريق ربما تستوحش، وربما تتألم، وربما تحس بالوحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فأنت غريب في الطريق وحدك، ربما يستنكرك الناس، وربما يستنكرك أهلك، بل وربما تستنكرك نفسك، وربما تستنكرك زوجك وأولادك. فلا بد أن تعلم أن هذا الطريق يسير على من يسره الله عليه. لا يريد هذا الطريق إلا رجال صابرون على هذا الطريق، محتسبون للأجر. إذا كنت كذلك، فاعلم أنك لا بد أن تتخذ صاحبا، لا بد أن يكون لك رفيق يرافقك في الطريق، يسلي وحشتك ويؤانسها، يدلك على الخير ويعينك على فعله، يدلك على فعل الخير، يدلك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا زللت، ويأخذ بيديك إذا سقطت، ويقومك في كل عجاج. فمن لم يكن لك صديق، فاعلم أن القرآن خير صديق. إذن نحن نبحث عن الصديق الوفي المخلص التقي، الذي يسدي لك المعروف والنصيحة، ولا يرجو منك ثوابا ولا شكرا، إنما يرجو ذلك من الله، لأنه يرجو أن يكون له صديق مثلما هو صديقك، يدلك على الخير ويأمرك به، وينصحك في كل وقت يرى فيه أن النصيحة واجبة عليه. أرأيت رجلا يريد السفر، فماذا يفعل إذا كان لا يعرف الطريق؟ تراه يسأل، وإذا وصف له الطريق من أحد الناس الذي لا يعرفه، تراه بعد فترة يسأل أيضا. يا ترى لماذا يسأل مرة تلو مرة؟ لأنه غير متثبت ولا متأكد، ويريد أن يتثبت من هذا الطريق حتى لا يضيع تعبه، ولا يضيع وقته، ولا يضيع عمره. نعم، فتراه يسأل ويسأل ليتثبت، ولكن إذا كان معه صديق وفي يركب معه في نفس المركب أو السيارة، ويصاحبه في هذا السفر، فيقول له: توكل بنا على بركة الله، لأنني أعرف الطريق جيدا. فهل يا ترى سيسأل؟ أبدا أبدا لن يسأل أحدا، لأنه يعلم أن صديقه الذي يثق به يعرف الطريق، وسيدله ويكون ناصحا له في هذا السفر. نعم، وأنت في سفرك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت وحدك، وترى الناس من حولك يشيرون إليك بأصابع الاتهام، ينكرون عليك فعل السنة، وينكرون عليك التمسك بالقرآن، ينكرون عليك تقصير القميص وإطلاق اللحية، ينكرون عليك انتماءك لدولة إسلامية رفعت راية الجهاد لتدفع الأعداء وتذب عن أعراض المسلمات، ينكرون عليك المعروف، وأصبح المعروف كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الآن بين الناس منكرا، وأصبح المنكر معروفا، وأصبح الحق باطل، وأصبح الباطل حقا. شوهت الصورة وخرج علماء الضلالة يدون لسلاطينهم ليحافظوا على أملاكهم وملكهم، يبحثون عن الدنيا ويلهثون وراءها مثل الكلاب الضالة التي لا تئن أبدا ولا تكل من إخراج ألسنتها. شوهوا صورة الإسلام والمسلمين، وعابوا على دولة قامت تدافع عن دين الله وتنهج نهج الصليف الصالح، تدافع بأرواحها وتبذل دماءها وأموالها، يهاجر الواحد منهم في سبيل الله تاركا زوجه وأولاده، تاركا أمه، وربما ترك أحفاده، تاركا أمواله وعقاراته، تارك كل شيء. لماذا يا ترى؟ لماذا؟ ألأجل أرض؟ ألأجل تراب؟ ألأجل متاع؟ لا والله، فقد تركوا المتاع وراء ظهورهم وهاجروا لله سبحانه وتعالى، يرجون رفع راية التوحيد وتطبيق الشرع ليعم البلاد والعباد أوامر الله عز وجل والأمن والأمان والسلم والإسلام، يريدون تطبيق الشرع لينعموا به رأي عين مطبقا وهم قد استعملوا في تطبيق هذا الشرع. إذن فلا بد من طريق، والطريق واحد رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في الصدر الأول من صدور الدعوة أصحاب النبي يشتكون إليه من التعذيب والآلام والأوجاع، إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يشخص الأحوال ليعلم الكل أن الأمر سيتم أو سيتم بفضل الله عز وجل وبتوفيقه ومنه، فمن أراد أن يلحق بالركب فليلحق، ومن أراد أن يقعد متخلفا متفرجا فليقعد. جاءوا إليه وقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا يا رسول الله؟ فإذا به كان متكئا فجلس وبدأ يبين الحقيقة، وبدأ يضرب الأمثال ليصبر الناس وليعلموا أن الطريق ليس بسهل، وأن الجنة ليست بالأمر الهين لتنال، ولكن لا بد من بذل الأرواح وبذل الأنفس لتنال سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة. فما مقدار النفس أمام نعيم الدنيا والآخرة، أمام فوزك بالشهادة، أمام لبسك لتاج الوقار، أمام شفاعتك لسبعين من أهلك، أمام زواجك من سبعين من الحور العين أو 72 من الحور العين، أمام أمنك من الفزع، ما هي الدنيا أمام ذلك؟ وما هي النفس التي بين جنبيك التي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت في سبيل الله، وأن يغزو ويموت، ثم يغزو فيموت، ثم يغزو فيموت؟ هذه أمنية نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يكون هناك صاحب يصحبك لكي لا يجتمع عليك الضلال، ولا يجتمع عليك أصحاب السوء، والكثرة كما يقال تغلب الشجاعة، والتوكل على الله عز وجل رأس الأمر، وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في ذلك تثبت القدم وتجعل الإنسان محددا لهدفه، يعلم ما بغيته. ولكن لا بد أن يكون هناك صديق، هذا الصديق له مواصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. فانظر كيف تكون مرآة لأخيك، مرآة، والمرآة لها أحوال. الحال الأول للمرآة الذي لا بد أن يكون فيك وفي، لا بد أن يكون هذا الحال فيك ولا بد أن يكون في قبال كل مؤمن. أول أحوال المرآة أنك إذا قمت أمام المرآة واقفا تطلع على نفسك فيها، وهذه أحوال المرآة الصافية الثابتة الحقيقية، لا تتضح إلا صورتك وتخرج لك الصورة واضحة، لا لبس فيها ولا زيف ولا غش ولا كذب. هذا لابد أن يكون منك لي أنا ومني لك أنت. إذا قام أخاك أمامك وجلس بجوارك فرأيت منه عيبا، فلا بد أن توضح له هذا العيب بكل صدق وإخلاص، بكل شفقة وحب. تريد أن ينجو أخاك من النار، وتريد أن يكون على أسلم وأحسن خلق مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تسدل له النصيحة ولا تريد أن يرى أحدا غيرك هذا العيب، فسرعان ما تريد أن يستر عيب أخيك على يديك أنت، ليكون الأجر لك أنت بفضل الله عز وجل. إذن هذا الحال الأول للمرآة. وأما الحال الثاني للمرآة، فإنك إذا قمت أمام المرآة ونظرت فوجدت صورتك ومضيت من أمام المرآة وجاء آخر ليقف أمام هذه المرآة فلن يجد صورتك السابقة، ولكن ستظهر المرآة مباشرة صورة الذي جاء وامتثل أمامها. نعم، وهذا لابد أن يكون في حال المؤمن لأخيه، كالمرآة إذا مضى من أمامك أخاك وكان يجلس معك منذ لحظات وقام وتحول وجاءك غيره، فلا تخرج صورة أخيك الذي مضى سابقا، وكن مع أخيك الجديد بحاله هو لا بحال أخيك الذي مضى من أمامك، فتذكر عيوبه لأخيك الذي أتاك وتقول: أتعرف الذي مضى؟ كان فيه كذا وكذا وكذا، فنصحته وأريد أن أصلح من حاله، وتتظاهر أمام الآخر الجديد أنك تسدي النصيحة. تلك ليست نصيحة، تلك فضيحة. أنت فضحت أخاك الذي مضى من أمامك، وهذا ليس من أحوال المرآة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه. فإذا تحول أخاك من أمامك فإياك أن تذكر مساوئه أمام غيره. ثم الحال الثالثة للمرآة، إذا جئت للمرآة في اليوم الثاني، أنت أنت الذي كنت في اليوم الأول أمامها أو منذ ساعات أمامها، وكانت ثيابك غير مهذبة وشعرك غير مرتب وأمورك غير مستقرة، يوجد على وجهك بعض الشحم أو بعض الأوساخ أظهرتها لك المرآة، فذهبت واغتسلت وتنظفت وتطيبت، ثم جئت وتقف لتقف أمام المرآة، بالله عليك أستظهر لك المرآة الصورة الأولى التي كنت عليها قبل أن تغتسل وتتطيب وتتطهر؟ أبدا أبدا، ستظهر لك الصورة الجديدة بحالك الجديد، لن تذكر من مساوئك القديمة شيء، وهذا واجب عليك لا بد أن تصرفه لي أنا، وواجب علي لك أنت أيها المسلم. فكل صاحب وكل مؤمن يريد أن يكون أخا في الله لابد أن يتمثل بهذه المرآة، وأن يكون صاحبا وفيا مخلصا. إذن فإذا كنا كذلك نبحث عن صاحب، فلا صاحب إلا الصاحب المؤمن التقي الصالح الذي يرجو أن يلقى الله عز وجل ومعه إخوانه في الله. الصاحب المؤمن الذي لا يحمل لأخيه غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضاء. الصاحب المؤمن الذي يسدي النصيحة وهو يريد أن يصلح من حال إخوانه ويرجو أن يصلح الله من أحوالهم. الصاحب الذي يذكر أحوال إخوانه بالليل بينه وبين الله لا يراه أحد ويفتش عن إخوانه، من كان منهم صاحب مرض دعا الله له أن يشفى، ومن كان منهم صاحب دين دعا الله أن يقضى، ومن كان منهم صاحب بلية دعا الله أن ييسر أمره ويفرج عنه، ومن كان منهم صاحب ذنب دعا الله أن يغفر له وأن يتوب عليه. بينه وبين الله أسرار يرجو أن يتقبل الله دعاءه ليصلح الله من أحوال إخوانه. إذا كنا كذلك فاطمئنوا يا عباد الله، وإن كنا غير ذلك فلا بد أن نصحح نياتنا وأن نحسن من أعمالنا وأن نشمر عن سواعدنا وأن نتقي الله عز وجل في بعضنا حتى يصفو لنا هذا المنهج وتثبت أقدامنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أكتفي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.